بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: ريق الحبيب الظلم وفي النعام الظلم فحل، وأما الظلم فالجور من ذي غضب. نعم. قال: ريق الحبيب الظلم، الظلم بالفتح ماء الأسنان وبريقها. نعم، ماء الأسنان وبريقها، هذا هو الظلم أو هو الريق. على كل الريق يعم ذا وذاك، يعني يطلق على البريق للأسنان. الريق من حيث هو بصاق أو ماء في الفم وليس كالبصاق، البلل أو الابتلال وكذا الذي ليس بصاق يطرح، هذا هو الريق في كلام العرب. وهذا الريق يكون على السن، إذا فتح الضاحك سنه فإن السن يكون مبتلا، هذا الابتلال هو البريق أو هو الريق. فإذا كانت الأسنان بيضاء فيقال ريق في هذه الحالة، إذا قيل له ريق في هذه الحالة لأجل ظهور البياض مثلا. وإلى الريق قد يستقل عن البياض وعن بياض الأسنان. نعم. قال: الظلم بالفتح ماء الأسنان. نعم. وبريقها، هذا هو وبريقها، هذا لمعانها. قال: هو في السواد داخل عظم السن من شدة البياض. هذا هو. أيوة. قال: كثرني دي السيف. كيش؟ كثرني دي السيف. كثرني دي السيف. كحد السيف. كثيرين دي السيف. كثيرين دي السيف، نعم، الكثيرين. أي حده وشفرته. يكون حادا يلمع كذا. قال: وجمعه ظلوم. وجمعه إيش؟ ظلوم. جمع الظلم. أي ظلوم، نعم. هذا هو البريق. كما قال كعب: تجد عوارض في ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. بالراح بالراح معلول، أيوه، مسقي تقريبا ثانية في الخمر. قالوا بالراح معلول. نعم. قال: وفي النعام الظلم فحل. أيوه، وفي النعام الظلم بكسر إيش؟ بكسر الظاء. أيوه. قال: الظلم بالكسر هو الظليم، أي ذكر النعام. ذكر النعام، الظلم والظليم جمع ذكر النعام، والأنثى نعامة، والذكر ظليم وظلم، ظليم وظلم. ما أدري رأيتم هذا الذكر؟ ما رأيتم؟ الله راح. الشيخ العلم لا نفرق بين لا نفرق بين الذكر والأنثى. هو ذا. والله هذه من إيش؟ من ضرائب التمدن أو آخر الدنيا، هذه تجد فيها أشياء جاءت نعم بدلا من نعم أخرى، ما أدري. الآن نحن في المدن، السيارات الفخمة والبنايات الكبيرة، لكن ما تشوف الغابات هذه، رأيت؟ إلا إذا جاءت بها هذه الآلات الإيش، آلات الإيش، آلات الإيش، الإعلام، التلفزيون أو إنترنت وما أدري، هي التي تري الناس الآن، تري الناس هذه الأشياء. ولا تتم المعرفة بهذه الأشياء إلا ببيانه كذا. نعم. قال: وأما الظلم فالجور من ذي غضب. وأما الظلم بضم الظاء فالجور من ذي غضب. الجور قد يأتي من غير ذي غضب، لكن كمل صاحب الكتاب الكلام بهذا فقط بقوله. وكان قيدها لأجل الروي. أي نعم، مثل هذا يحتاج إلى مثل هذا الروي. قال: من ذي غضب. وإلى الظلم قد يأتي ممن ليس بغضبان، اسم غضبان لكن يظلم. والظلم وضع الشيء في غير محل، عموما وضع الشيء في غير محله، وهذا في حالة الرضا أو في حالة الغضب، هذا الظلم. نعم. ايش ألعب ها ألعب أول حكمة وما ها هذا ضد الظلم. نعم شيخ قوله ريق الحبيب الظلم المربي الحبيب المرأة. نعم هو يقصد البراءة لأن الغالب أن يقصد البراءة لأن الحبيب قد يطلق على المرأة. طيب يا شيخ وش فيه؟ كف سوادي ايش؟ هذا هو هذا انتهينا هذا معنى الظلم. وهو اي هذا الظلم كالسوادي كالسوادي في ايش؟ داخل عظم السن كالسوادي داخل عظم السن. كلامه واضح ما ادري كالسواد داخل عظم السن يشبه السواد لو رأيته كأنه سواد في داخل السن وليس بالسواد لأن السواد في كلام العرب قد يطلق أحيانا حسب المقام قد يطلق على الشيء الذي فيه شفافية ولا معان يمكن أن ترى ما وراءه مثلا قد يطلق السواد على هذا أو يستعمل السواد في لغة العرب لهذا لهذا المعنى ولعل هذا المعنى هو الوارد هنا ولذلك ترى يكون شفافا يشبه الظلمة أو يشبه الظلم لشفافيته في إيش في السن أو في عظم السن. نعم طيب هو ده أيوه لأنه شفافي لشفافيته كالسواد يكون هكذا. شوف عليك أن يقال بأنه ما الأسنان ظاهر واضح نعم. كظهور السواد في داخل العبد السن الأصغر. نعم نعم هذا هو هذا لشفافيته. نعم قال القطر غيث ساكب. أيوه القطر غيث عش ساكب ساكب أي نازل منصب سيبين. نعم والقطر صفر زائد وإيش والقطر صفر زائد أيوة بكسر القاف. نعم والقطر عود جارب من عدة في المركب. قال القطر بالفتح ما قطر الواحد ما قطر. ما معنى قطر؟ القطر هذا فعل يحصل من الماء أو المائع سواء كان دما أو غير الدم إما هو مائع ينسكب شيئا فشيئا ولا يتصل في الانسكاب فقطرات يتبع بعضها بعضا في النزول ويقال قطرة. هذا معنى مادة القاف والطاء والراء إذا قلت القطر ولذلك يطلق القطر المطر لأنه ينزل هكذا من السماء طيب يقال له القطر. نعم قال كما في قوله ولا زال منهلا بجرعائك القطر منهلا أي نازلا بكثرة في انسكاب بجرعائك والجرعاء والرملة البيضاء والقطر المطر. نعم قال الواحدة قطرة قطرة إذن فالقطر اسم الجنس الجمعي يفرق بين مفرده وبين جمعه بحسب الدع ومنه قطر الندى على أنه جمع قطرة إذا أردت به. نعم قال جمعها قطار جمعها قطار جمع إيش قطار؟ قطرة قطرة قطار واسم الجنس الجمعي قطر يريد حاجة قطار. نعم شيخ جمع قطرات صحيح جمعان جمع قلة جمع معنى سالم من قبيل الجموع القلة إلا إذا اقترن بما يدل على القصر فبها لذلك يكون لذلك. نعم قال والقطر صفر ذائب القطر بالكسر النحاس الذائب أيوة النحاس الذائب هذا الذي أضيف. نعم. أيوة نعم نعم. يفرغ عليه نحاسا. وإفراغه يكون بالإذابة مثلا. نعم. قال الصفر صفر دائب. قال الصفر بالضم النحاس يعمل منه الأواني. يعمل منه الأواني. هذا. يعني هذا في قديم الزمان وخاصة في حديثه طوروا هذه الأشياء كثيرة. نعم. أيوة. شيخ وخاص بما يعمل فيه الأواني وعام. لا لا هو عام. تمثيلا فقط. نعم هو عام. قالوا أبو عبيدة يقوله بالكسر أي الصفر. الصفر الصاد نعم. قال أبو عبيدة معمر المثنى لعله هذا من اللغويين من اللغويين لأن هؤلاء العلماء أحيانا يفرقون بينهم حسب درجاتهم في العلم فبعضهم تجده سبق قلت لك ولغيرك بعضهم تجده يكون مشهورا بالنقل ومعرفة معاني مفردات اللغة أكثر هذا على رأس هؤلاء أو هؤلاء طبقات من هذه الطبقة العليا من الطبقة العليا لهؤلاء العلماء الأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي وأبو زيد الأنصاري وشيوخ السبوي ومعمر وأبو عبيدة معمر بن مثنى هؤلاء مشهورون بمعرفة المفردات اللغة أكثر أما الأصمعي فهذا كان عربيا في أصله عربي الأرومة والجرثومة مع علاجه بمعرفة العربية وأبو زيد كذلك لكن أبا عبيدة معمر بن مثنى لم يكن عربيا الأصل لكن هم في العلم على درجة واحدة فيقال لغويون ومن العلماء العربية من يجمع بين هذا اللي ذكرنا الآن معرفة المفردات وبين الصرف وبين النحو وبين بقية العلوم اللغوية جمعا وهذا قد تجد فيهم كذا قلة أو كذا لكن طبقات عالية جدا ومن هذه الطبقة السيبوي والخليل وأبو علي الفارسي هؤلاء تقريبا من هذه الطبقة لا يختص فقط بذلك من ذلك وهذا في العلوم كلها عزيز يعني في العلماء في أي فن عزيز لكن علماءنا في الشرع وحملة الشريعة هم أحق من جمع العلوم جمع هم أحق من جمع العلوم وقليل ما هو وقد ذهب إلا ما رحم ربك من بعض المتأخرين نعم شيخ صفر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يدي حلقة من الصفر أيوة نعم نحاس أيوة هو ذا هذا أبني نعم القطر شيخ هو تميز بين القطر والصفر في الدوابان كيف الدوابان؟ القطر النحاس الدائم صفر دائم هو النحاس نعم النحاس يذاب من صفاته التي الصفات الذاتية قد يصاب قد يذاب وقد لا يذاب إذا تركته ما بدون إذابة ما يذاب وقد يذاب إذا أذبته شو اشتري لا نقول له قطرة إلا إذا كان ذائبا هذا ظاهره لكن لا قل لا في الأصل في اللغة حتى ولو لم يكن ذائبا قل له صف لكن قد يقال لماذا هو قال هذا لأن هذا مثل هذا تجد أن العرب في استعمالهم له وقول له صفر إذا كان ذائبا في الأكثر لكن لا يمنع أن تقول له صفر ولو لم يكن ذائبا شيخ استعمال القطر نعم هل يستعمل إلا في النحاس الذائب أيوة النحاس المطلقة لا هذا في النحاس المطلقة لكن يكثر أن يكون للذائب فقط أن يكون للداعي. ولذلك شوف قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطعا، هذا الإفراغ لا يمكن إلا بالإذابة. لكن هو قبل الإذابة هو قطر وصفر أخر كذا، لكن يظهر أنه أو الواقع في كلامهم أنه إذا أذيب يستعمل فيه هذا بكثرة. نعم. قال والقطر عود جالب من عدة في المركب. قال القطر بالضم العود الذي يتبخر به. من البخور. ما الموجود هنا في المدينة؟ أين أهل المدينة؟ هذا عند عش الطارين يمكنهم يعرفون هذا بهذا الاسم، ما أدري. من البخور على كل حال، بخور كثيرة. شيء قوله عود جالب من عدة في المركب. عود جالب من عدة في المركب. من عدة في المركب. جالب، ما معنى جالب؟ يجلب من عدة، من إيش؟ من عدة أماكن أو من عدة نواحي أو أماكن في المركب. المركب ما هو؟ مكان ركوب، وهذا مكان ركوب قد يكون سفينة، قد يكون إيش، وهذا قد يقال مركب. لكن إذا قلت للحيوان مركب، هذا ليس بذاك الكثير إلا بقارنة تدل على أن المركب هو الحيوان، لأن المركب مكان ركوب، قد يكون هودجا وقد يكون كذا. فإذا كان هذا العود يجلب بهذا المركب من أماكن كثيرة، لعله يقصد به هذا. نعم. قال هذا تمام شرح ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا لقطربي هذبه للحب. نعم. شو معنى التهذيب؟ التهذيب هو التحرير والتنقيح وطرح الشوائب والزوائد وما لا يفائد فيه من الشيء. قال هذبه، هذا هو المقصود بالتهذيب هنا، وهو التحرير والتنقيح. نعم. قال للحب. الحب المحبوب. قال هذبه للحب رجاء عفو الرب عما جنى من ذنبي عبد العزيز المغربي مصليا مسلما على رسول الكرماء والآل والأصحاب ما لاح بريق يثربي. ما لاح إيش؟ بريق يثربي. بريق يثربي، لاح أي ظهر، وبريق اللمعان، ويثرب اسمه إيش؟ المدينة قديما، ولا ينبغي أن تسمي به الآن يثرب على كل حال لما ورد في السنة في من النهي عن ذلك. لكن لو أردت البيان فقلت يثرب من أسماء المدينة قديما، هذا لا بأس. لكن ماذا يقصد هو البريق الماء يثرب؟ نور يثرب. نور إيش؟ نور الإيمان من يثرب، فهي المدينة المنورة على هذا. هذا كله يصل أن يكون مقصودا على كل المدينة معرض الإيمان. فيكنون أو يعبرون أن هذا الإيمان بالنور، وفعلا الإيمان نور، نور في الحقيقة نور، أي للمراد بالنور الضياء والوضوح للشيء. فالإنسان يكون مهتديا بنور الإيمان، فيكون نور الإيمان مبددا لظلام الكفر والطغيان والإنحراف. فعلى هذا يطلق على الإيمان النور، والنور هذا في المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى المدينة وظهر الإسلام وقوي في المدينة، وأول دولة مسلمة أو إسلامية أين أسست؟ المدينة. هذا كله نفسره بالنور، وإن كان بلد الرسول مكة في الأصل، لكن المدينة بلده الثاني يقال كذا، الذي ظهر فيها فيه الإيمان، الذي ظهر فيه الإيمان أكثر، وهو النور. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. والله لا أعرف العربية، لكن القطر هذا في علم الحساب والهندسة يقولنا إيش؟ النصف إيش؟ أيوة النصف هو أيوة. لست على علم بذلك في العربية. نعم. يا رب. Gracias.